السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وجمع الله شتاتكم. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم العلم النافع والرزق الطيب، وأسأله أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أشياء قد يراها البعض صغيرة، لكن هي في ميزان القلوب عظيمة، لأن لها أثر كبير في الهدم أو في البناء. من هذه الأمور ومن أخطرها شتات الأمر، فكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من شتات الأمر. والشتات يعني التفرق وعدم الانضباط، إن الإنسان يتخبط في حياته تخبط عشواء، ينشغل عما ينفعه بما لا ينفعه، يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم، فيبدأ وقته يتناثر. وفي تعبير قرآني بيشير إلى هذا، وكان أمره فرطا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره يعني مصالح دينه، مصالح دنياه، وفرطا أي ضائعا معطلا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا ممن انفرط أمره. فمن أعظم ما يعني يشتت الإنسان هو غياب المعنى الكبير في هذه الحياة، وهي العبودية، واستشعاره على الدوام، وأن يدرك تماما لماذا هو ها هنا في هذه الدنيا. ولذلك صار أكبر دواء بهذه الغفلة وهذا الشتات هو التذكير، أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وبالتالي اتبع هوى. وأشرف ذكر هو كتاب الله، وسمي القرآن ذكرى لهذا المعنى، لأن القرآن بينتشي لك انتشالا من الشتات والانفراط. في كل مرة تيجي السحب بتاعت الغفلة يجي القرآن يذكرك وينتشي لك من هذه الأمور. فلذلك مهم جدا ناخد بالنا حالة اللي فيها تخبط في القرارات وإهدار الوقت وتضارب الأولويات، كل دي بتعمل عالم مأزوم في حياتك، عالم تلاقيك دايما في مستنقع دوامة التوهان، خاصة في عصر الشاشات. وعصر الشاشات هو عصر التشتت والمشتتات وتبعثر الهوية، نسأل الله السلامة. شتات الأمر مش مجرد كثرة انشغال، بل ضياع البوصلة، انك بتتحرك كتير لكن بتتقدمش، انك بتعمل بعزم لكن دون اتجاه، انك بتنهك نفسك لكن بلا معنى كبير واضح جامع. ولذلك استعاذ صلى الله عليه وسلم من شتات الامر، لان القلب اذا تشتت وتبعثر تبعثر الايمان في قلبه وضعفت النيات. والإنسان لا ينهار من كثرة الأحمال إلا لو حدث فقد للمعنى الداخلي. فالخطر مش في كثرة المسؤوليات، بل في فقدان الهم تجاه هذه المسؤوليات. شتات الأمر بيربك دايما العقل، بيجعل الإنسان دايما عايش في قلق، لأنه حامل هموم بلا بوصلة، عنده ملفات بلا أولويات. وبالتالي لو تشتت الأمر تشتتت العبادة، صلاة بلا حضور، قرآن إن حدث معه شيء فتأثر بلا أثر، دعاء بلا حرارة، وبالتالي رمضان بلا تحول. ولذلك طلب النبي الوقاية قبل العلاج، يستعيذ من شتات الأمر قبل أن يتحول إلى ضياع في العمر. شتات الأمر هو عدو حياتك، وبالتالي عدو رمضانك. رمضان لن يعطيك فتحه إلا إن دخلت عليه بقلب مستمع وبنفس تعرف ماذا تريد ولما جاءت. رمضان يريد لا يريد القلوب المفتوحة على كل شيء، ولا العقول المشتتة بين كل شيء. الأمر ده مهم جدا، لذلك كانت أول تهيئة نفسية لرمضان ليست في زيادة البرامج ولا في كتابة الجداول، بل في جمع الهم، في جمع الهم. هنتوقف في سلسلة الصلاة، ونبدأ اللقاءات القادمة تكون يعني لقاءات عامة، يعني نحاول منها نجد معها رائحة رمضان ونستنشق هذا العبير. لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا بما يدهشنا غدا بين يديه. فمهم جدا جمع الهم، انك تسأل نفسك بصدق، ايه هي القضية الكبرى التي اريد ان اخرج بها من رمضان؟ ما هو الجرح الذي اريد ان اداويه في رمضان؟ ما هو الباب الذي أتمنى أن أطرقه في رمضان بعمق مختلف؟ من جمع أمره سهل عليه سلوكه، ومن اتضحت له جهته خف عليه طريقه، ومن نجا من شتات الأمر فلت قلبه من الضياع. عشان كده مهم انك تستعيذ من قلب لا يجتمع على اهم من واحد، ومن سعي كثير بلا ثمرة، ومن عبادة بلا حضور، باختصار من شتات الامر. فالرب جل وعلا، ان جمع قلبك على هم كفاك. فهذا الامر ضروري ادراكه. كان في قصة رجل، هذه القصة كان في وفد، الوفد ده قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر مذكور عند أهل السير. فقال: هل بقي منكم أحد؟ لما دخلوا عليه قال لهم: باقي حد منكم؟ قالوا: غلام خلفناه على رحالنا هو أحدث ناسنا، يعني شاب رسول الله، شاب، خلوني أعلق على لفظ كده، عندما يكون شيخك يعلم ما بخاطرك أو يجور بخاطرك، لا، ما فيش شيخ يعلم ما بداخلك، الذي يعلم ما بداخلك هو خالقنا. لكن لعل ساءت اللفظ. فالمراد يتوقع ما بداخلك، أو يتوقع ما الذي تريد أن يكلمك عنه. ربنا يحفظنا وإياكم ويجعل قلوبنا يعني راسخة في التوحيد والاتباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا يا رسول الله. فقال: فأرسلوه إلينا. يعني قالوا له: في شاب كده صغير أشد. فقال: فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني امرؤ من بني أبذى من الرهط. ركزوا يا جماعة، لأن الكلام ده أراه يعني إن شاء الله مفيد لنا في الحياة عموما وفي مواسم الخيرات خصوصا. وفد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم: هل باقي منكم حد؟ قالوا له: يا رسول الله، في شاب كده صغير، هل تبعته؟ فراحوا لي قالوا له: ايه، اذهب انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرؤ من بني أبذى من الرهط الذي أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي يا رسول الله. قال: وما حاجتك؟ قال: إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي. ده أول فايدة عاوزين نعلق عليها، إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي. إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي. هل حاجتك ليست كحاجة أصحابك اللي معاك في المدرسة أو في الجامعة أو في المجتمع اللي انت عايش فيه أو الحي الذي تسكن فيه أو في المدينة التي تتنفس فيها؟ هل حاجتك ليست كحاجة إخواتك وعائلتك؟ هل انت متميزة في حاجتك؟ ايه هي حاجتك؟ هل زيك زي الناس؟ ولا همومك مختلفة عن هموم الناس؟ هل انت زي ربيعة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني يا ربيعة؟ كان واضح جدا، كان مركز قوي. قال له: سلني يا ربيعة. قال: مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هي دي اللي انا عاوزها. ربيعة رجل فقير، شاب صغير فقير، نفسه يتجوز، ما عندوش مأوى، ما لوش سكن، فعنده احتياجات كتير قوي. عاوز عروسة، عاوز بيت، عاوز مال. لم يطلب كل هذه الاحتياجات التي تفنى، كل ما سيفنى لا ينبغي أن يكون حاجتك. حاجتك أعني أن يكون همك الأساسي أو الهم الشامل المركزي. ممكن يبقى هم خفيف، لكن مش يكون الهم الثقيل المفصلي. واخدين بالكم؟ ده مهم جدا إدراكه. طيب افرض أنا عندي حاجة تفنى، أعمل فيها إيه؟ حولها إلى أن تبقى. إزاي؟ عندي مال، المال يفنى ولا لا يبقى؟ يفنى، فإن كان لله سبحانه وتعالى ولما يعود على آخرتك وللإنفاق في سبيله يبقى. يبقى. فكل حاجتك خليها تبقى. أولادك خليهم بدل ما يفنوا يبقى. زوجتك هكذا. أنفاسك. وقتك. كل ما يذهب ويفنى اقلبه ليبقى. سهلة. لا ينبغي أنك تنشغل بما يفنى. المهم قال له: يا رسول الله، إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي. عاوزك تدون كده في دفتر في ورقة وانت نايم وتحت البطانية وقاعد عمال تتاوب، وبعدين تلقط مني كلمة وكلمتين، لأ قل اطمن الكلمه ديت وتوكل على الله روح نام. يلا انك تاخد الجمله دي. ايه هي الجمله دي؟ ان حاجتي ليست كحاجه اصحابي. وحاول بقى تقول ايه هي حاجتك وايه هي همومك المختلفه عن الناس كلها. خلاص يلا في امان الله، تصبح على خير ان شاء الله. فقال ان حاجتي ليست كحاجه اصحابي وان كانوا قدموا راغبين في الاسلام. ايه ده يعني راغبين في الاسلام؟ دي حاجه حلوه. ايوه بس انا برضو مش شبههم، ليه حاجه مختلفه. وان كانوا قدموا راغبين في الاسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم. يا سلام، ده ناس جايبة فلوس وجايبة مال وزكوات وبتاع وراغبين في الإسلام، ومع ذلك هو له هموم مختلفة لأنه ليه هم مختلف وهمة مختلفة وطموح مختلف. قال وإني والله ما أعلمني، أعلمني هنا يعني حثني وساقني. ما الذي ساقني؟ وإني والله ما حثني وساقني من بلادي إلا أن تسأل الله لي أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. يا سلام على جمالك. عاوز إيه؟ يغفر لي، إنك تدعي ربنا لي أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناية في قلبي. ده الناس بتروح عمرة ومش مركزة في الدعاء اللي هي عاوزاه، له بيروح ويقول لك زي ما تيجي، يدخل رمضان يقول لك زي ما تيجي. المهم انت تيجي، شيها زي ما تيجي. سبحان الله، فنسأل الله السلامة. قليل من يحضر قلبه في الدعاء. لماذا؟ لأن كثير ما لا يذكر ويذكر نفسه ماذا يريد من الله. في واحد هو عارف لو دخل المول ده، لو دخل المحل ده، في راجل غني جوه هيديله هو يطلبه. هو بيدخل المحل وبعدين هو عارف ان الراجل جوه، فلما بيدخل وبعدين يلاقيه يقول اه صحيح الراجل ده بيدي، ممكن تديني الشوكولاته اللي هناك دي؟ فالراجل يديها له. ثاني يوم قال لك بقى انا هركز بقى لان المول كبير وفي لبس وفي حاجات كده. لا لا لا، حتى لو سمع ان في حد بيذكره ان الراجل ده عاوزين نركز يقول حاضر حاضر، بس برضه يعادي يلعب يلعب يلعب، وبعدين يركن العربيه بره، وبعدين يدخل المحل ويعدي الكاشير، واول ما يشوف الراجل يقول له ايه ماشي يا عم، ممكن تجيب لي الشيبسي ده، كوبايه الازازه العصير دي، خد يا ابني. وفي واحد تاني لا، بقول لك انا داخل له لا انا ركز بقى، ده انا هطلب كذا وهطلب كذا وهطلب كذا وهطلب كذا. ولله المثل الاعلى. في ناس بيخشوا على الصلاه يعني في سجده الفجر اللي فاتت دي، هو داخل ازاي؟ زي صاحبنا اللي قلنا في الاول ده، هو داخل واللي تيجي. في واحد عاوز يخلص موضوع الصراط، واحد خايف من الصراط لا تزل قدمه عليه، فمركز مع الصراط ان شاء الله السجده الجايه هركز فيها. فهو واحد عايش المعاني دي. فهذا الشاب الجميل قال والله ما حثني من بلادي وساقني الا أن تسأل الله لي أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعل غناية في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الغلام اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه، واجعل غناه في قلبه. سبحان الله، معاني جميلة جدا. لو الإنسان ركز في هذا الدعاء، الغنى اللي في القلب يعني مش في الجيب، فبالتالي يكون همي إن غناية في قلبي، ده يكون هم. يعني لو المشروع ده انت اشتغلت عليه لغاية ما تدخل قبرك، كافي إنك تكون فايق، اللي هو إيه؟ ازاي يكون غناية في قلبي، تفتح بقى محلات وتفتح مشاريع وتفتح كذا عشان الموضوع ده توصله، تروح تذاكر بقى تحضر ماجستير ودكتوراه كل القصة. بتعمل يا ابني؟ انا والله عندي مشروع اسمه غناية في قلبي، ده انا بصحى وانام فيه بفكر ازاي يجي وازاي نخش وبتاع والقصة دي كلها وبتاع. تسألني تقول لي كيف؟ ده انا بقول لك انا عاوزك تبقى ده مشروعك، انت مكسل حتى انك تسيب نفسك يوم انك تفكر فيه وتبحث. فاول شيء انك تبحث الاول انت، وان كنت يعني هاشير في هذا الامر ان شاء الله بعد شوية. ثم امر صلى الله عليه وسلم له بمثل ما امر به لرجل من اصحابه، فانطلقوا راجعين الى اهلهم وروحوا. ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى سنة 10 في حجة الوداع، لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة، فقالوا نحن بنو أبذى يا رسول الله. فقال ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ شوف التفقد والجمال. فقالوا يا رسول الله والله ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله، ولو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. ولو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. عارفين لما بنيجي نقرأ قصة الكهف يوم ليلة الجمعة، الناس اللي يعني واخدة بتحسين الحديث وبتقرأها، في ناس بتبقى مشغولة، هو الكلب ده كان بلدي ولا ألماني، الكلب ده كان بوليسي ولا مش عارف ايه، الكلب ده كان مش عارف ايه، طب هو الكلب ده فين والكهف ده فين، ويسيبوا القصة. هنسيب قصة الغلام وندنا ندور كان اسمه ايه. يا جماعة بطلوا شتات امر. فقالوا يا رسول الله لو ان الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت اليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ اللي جاي ده لو وقع منك الدرس وقع منك، فلو بتتاوب استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واعدل نفسك بس وارجع تاني بعدين ما تسمعها. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله إني لأرجو أن يموت جميعا، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل منهم أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله في أيها هلك. يا سلام، النبي بيدعي له ان يموت جميع، يعني اللهم امته ايه جميع. قالوا له يا ايه جميع دي يا رسول الله؟ فقال تشعب الاهواء والهموم في اودية الدنيا. خلاص عنده هموم واودية الدنيا، ايه همه؟ ملوش هم الا ما يتعلق بالدنيا، همه ان العيال تذاكر والعيال تلبس والعيال تاكل وفلانة تتجوز وفلان يخلف وفلان مش عارف ايه، وده يترقى في المنصب بتاعه، ونجيب الشقة الايجار تبقى ملك، وندفع الاقساط ازاي، ونعمل ايه، وشغل الشغل الصبح في الترجمة، والعصر في تحفيظ القرآن، وبالليل بتشتري حاجات وتبيعها ومش عارف ايه، وفي تجارة عسل نحل بتسعى فيها، وفي مش عارف ايه. الموت يجي لها في اللقطة ده، الموت هيجيله في الجو ده وهو مشغول بليل نهار بالجو ده. اخرته بقى فين؟ مراجعة القرآن فين؟ مش هم حفظ الزهروين عشان تنجيني من يوم القيامة واكون في الظل، ما مش همي اخبار قيام الليل في السحر وتقوم قبل الفجر والاستغفار، ما انا مش همي اخبار الصلاة، مش همه اخبار رمضان والاستعداد، لا مش هم. يعني انا هو همه موجود بس متأخر خالص يا شيخ، الهموم الأساسية هي الفانية، والهموم الفرعية هي الباقية. هو ده بقى الرعب، واخد بالكم؟ تشعب الأهواء والهموم في أودية الدنيا. تشعب الأهواء، عاوز يسافر هنا عشان يعمل كذا، وعاوز يسافر هناك عشان يعمل كذا، وعاوز يعمل كذا. كل ده سافرت كم مرة، كم مرة في حياتك سفر محلي وسفر دولي عشان شيء فاني، وكم مرة سافرت عشان شيء يبقى؟ يعني كم مرة سافرت عشان دنياك؟ وده ما فيهوش مشكلة شرعية انك بتقتات المال الحلال والكلام، بس كم مرة سافرت عشان اخرتك؟ كم مرة سافرت عشان تحضر مجلس علم؟ كم مرة تحركت عشان تحفظ قرآن على ايد شيخ؟ كم مرة سافرت عشان تسأل المعاملة دي صحيحة ولا غلط؟ كم مرة سافرت عشان تروح تتحرم الحلال وتبعد عن الحرام؟ كم مرة وكام وكام وكام وكام وكام؟ تشعب أهواءه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية فلا يبالي الله في أيها هلك. قالوا: فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حال، وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام، قام في قومه فذكرهم الله والإسلام، فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر رضي الله عنه يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا. الخلاصة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه. تاني عشان محدش يقول لي واللي فيها يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خلي همك هم واحد، وما تدنكش تقول واللي فيها. من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنيا، هيخلص لك الباقي. ليه؟ لانك انت انشغلت بالهم الباقي فهيكفيك بالهم الفاني، فمن انشغل بالباقي كفاه الله في الفاني. ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. ولذلك من توفيق الله على المرأة الصالحة ألا تكون عبئا لزوجها أن يكون من أهل الهموم الأرضية. لازم تساعدين يكون من أهل الهموم العلوية. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. هذا الشاب أصغرهم سنا لكن كان أعمقهم بصيرة، كان كل اللي شغله إن غنى يكون في قلبه، كأن هذا الغلام كان فاهم سر الطريق قبل أن يسير فيه بالأقدام. كان فاهم إن الفقر الحقيقي مش قلة مال، وإن الغنى الحق مش اللي هو كثرة عطاء. علم أن أخطر ما يفقده يعني يفقده الإنسان هو قلبه حين يتوزع في أودية الهموم. الغلام ده ما طلبش تغيير الظروف، لكن طلب تغيير الداخل. لم يسأل تخفيف الأعباء بل توحيد الوجهة. ما كانش عاوز دنيا أحسن ولا حاجة، كان عاوز قلب أصفى، كان ده اللي بدور عليه، واخدين بالكم؟ ومن يعني غني قلبه واستغنى قلبه استغنت جوارحه، ومن امتلأ قلبه خفت عليه الدنيا، ومن استقر همه نجا. شوفوا وصل لدرجة لو اقتسم الناس الدنيا يا رسول الله ما التفت إليها. يا سلام. الهلكة مش شرط تكون دايما في المعصية، الهلكة قد تكون في التشتت. بكثرة المشاريع وازدحام المشاريع والبرامج. في رمضان احنا محتاجين هذا الحديث يصرخ فينا: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله، كفاه الله هم دنيا. قرأت كتاب قريبا كده في التشتت، فكان جايب إحصائيات وتفاصيل إن هذا هو مرض العصر بامتياز، مرض التشتت. والشاشات كلما زادت كلما زاد التشتت. ولذلك من الحاجات الضرورية في التخفيف بتاع التشتت في الحدث اللي حصل قريبا من اختطاف رئيس دولة، يقول لك أصل الطائرات عملت تشويش. ليه؟ عشان هي عاوزة تتوه الناس دي وتروح لهدفها، بغض النظر بقى عن اللي حصل ومش حصل. فكرة التشويش دي مهمة، وإن الشيطان مركز معاك بهذه المنهجية إن يشوش عليك، يشوش عليك ليه؟ عشان يخطفك بسهولة، فيشوش عليك ويسيبك تايه كده وسكران ومش حاسس بأي حاجة. واخدين بالكم؟ فالأمر ده مهم جدا. خلي بالك التشويش شغال عليك ليل نهار. طيب، وبالمناسبة تشويشات من حيث لا تشعرون، عشان ما تبقاش فاكر انك ايه واخد بالك. عارفين التطبيقات اللي بتجيب لك في الموبايل انت استعملت ايه وكم دقيقة والكلام ده؟ موجود في كل الموبايلات، يقول لك انت عملت ايه في الوقت ده. ويمكن اتكلمت عليه قبل كده في برنامج ونصحت ان الكل ايه ينزله، ان بيقول لك كل دقيقة راحت فين، فتحت الفيس قد ايه، ورديت على تليجرام قد ايه، ورحت مش عارف ايه كي. فيجيب لك كده حاجة فتمسك كده الموبايل بتاعك، ايه ده، هو انا كده؟ اه اتفرج بقى وحاول تبص قدام كده. ونصيحة اللي ينزل منكم التطبيقات دي واللي يعمل التمرين ده، انا معرفش الشات فيه تصوير ولا لا، يعني ينفع في حد ينشر صورة في الشات ولا ينفعش؟ الاشراف في جوابنا في ينفع؟ وتقولوكوا تعملوا التمرين دوت. ايه هو التمرين ده؟ ايوه، هو تطبيق كواليتي تايم. ان او الحالة الرقمية برضو اظن في ممكن برضو. المهم هو في الايفون في حاجة بلت ان فيه منه. يعني كنت عاوزكم ان انتوا تعملوا ايه؟ تعملوا سكرين وتنشروها لمدة اسبوع كده، لمدة اسبوع من الخميس اللي فات للخميس ده. خش كده وايه، وانا حاسس بيك يا اللي هتقول اصلا انا شغلي كله على الموبايل، بس اعملها، بس هتلاقي انك شغلك على التليجرام، بس هتلاقي ضرر في حتة تانية. وخلي بالك بقى لو انت محرج انك تنشر الصورة دي، خلي بالك هي منشورة في صحيفتك اعمق من كده بكتير. بس بقى هم مش عاملينها على الموبايل بس، لا ده هم عاملينها على حياتك كلها، حياتك كلها التطبيق ده بقى. واخدين بالكم؟ هتتفاجئ. وصدقوني لازم تعمل التمرين. انا عارفك انك عملته قبل كده، اللي بعضكم عمله وبعضكم عملوش، لازم تعمله. مش هتعرف تفوق الا لما تعمل، مش هتعرف تستعد لرمضان كويس وتفهم كلامي الا لما تشوف النتيجة. واحد حال الامتحان بتاعه كويس او حال الوحش، مهم جدا يعرف النتيجة. يا شيخ ما انا حال الوحش، معلش، ما انت الوحش ده انت متوقع ان انت جايب 2.5 من 10، هتتفاجئ ان انت ايه اللي انت جايب سالب 90. فانا عاوزك اشوف كلمة سالب دي، انا عاوزك تشوفها. واخدين بالكم؟ فكواليتي تايم ده هيعمل فيك، يعمل القصة دي. فاللي منكم ده عنده الحاجه دي يجيبها كده من الخميس اللي فات، اللي انا مش هقول لك من الشهر ولا شهرين، الخميس اللي فات للخميس ده، احسب كده واتفرج هتلاقي حاجه غالب ظني انك هتعلن قرار وتوبه، وان لم تعلن الندم جزء من الاعلان انك هتندم، انك هتندم. عشان كده رمضان بيصرخ فينا من دلوقتي اجعل همك واحد قبل ما تجيلي. طب ده هيجي ازاي؟ اشيل المشتتات. من ضمن المشتتات الصيام التقني او التحكم التقني. واقول لكم على تجربة، وان كانت يعني تجربتي مش حاجة كبيرة يعني، بس استفدت انا من حاجة كده قريب. انا ليا شغل كتير على الموبايل، متابعتي كتير جدا على الموبايل، بس لاحظت ان متابعتي هي على تطبيق او اتنين، وبقى قراءات بقى البي دي افات والحاجات دي كلها. طب الباقي ايه هو الباقي؟ لقيت اكتر حاجة تطبيق زي الفيس، فرحت شايله من على الموبايل. ازاي؟ طب والعالم كله عم يجي يقول لك اللي حصل مش حصل، سبته على اللاب بس. فلما اقعد على المكتب وحبيت ابص على الاخبار، فمش هنشط قوي على اللاب، فهياخد ايه؟ لان اللاب مش معايا 24 ساعة، الموبايل اللي معايا. فلقيت نفسي لا، في وقت كتير جدا كان في اللاواعي بيحصل، راكب العربية تبص كده وانت لا خلاص ما عادش مش عارف ما هروح له ليه. فالشاهد ان وانا عاوز انك تعمل ده بمناعة وبوعي، مش منع. من سهل انك تعمل المنع، والمنع مش هيجيب نتيجة مؤثرة، المناعة تجيب نتيجة، تبقى الحاجة قدامك وانت بتتحكم فيها، فلازم تتحكم فيها. وبلاش يعني انك تتساهل في الباب ده. الحاجات دي مهمة جدا. قراءة القرآن زي ما هي معايا كده النهاردة ان شاء الله لو في وقت اشيل للمعنى ده. اعمل ايه في رمضان؟ اقرأ قرآن قد ايه؟ حط كم او وقت الاول في القراءة، تقول مثلا هقرأ 3 اجزاء يوميا او هقرأ ساعة يوميا. طيب والتدبر والكلام ده، في ناس كتير بيعملوا تشويش في الامر ده، في التدبر. كنت نصحت مجموعة كده من الشباب بحاجة والحمد لله كان فيها اثر كويس قوي. قلت له اخر حاجة، اخر صفحة يعني اخر وجهين بتقرأهم في ورد اليوم دول، هتقف مع نفسك وقفة تقول تسأل نفسك سؤالين ثلاثة. السؤال الاولاني، في كلمة في الصفحتين دول انا مش عارفها؟ هتقرأ بقى بوعي كده وتركيز، تدور على اي كلمة انت مش عارفها وتروح تعرفها. هل في توجيه من القرآن من الله سبحانه وتعالى ليا في الوجهين دول اعمله ولا لا؟ فتاخد عمل ولا حاجة وتراجع وتعرض نفسك على العمل ده انت فين منه. بس حاجة بسيطة صح؟ بس صدقوني لو عملت التمرين ده هتروح في حتة تانية خالص. انا مش عاوزك تعمله في كل صفحة عشان ما تضيعش حلاوة السرد القرآني على لسانك رايح جاي. بس تبقى ودايما مطمن نفسك القرآن والتدبر، ما خلاص ما احنا معروفين احنا بناخد اخر صفحة، ومرة تاخد صفحة في الوسط، ومرة تاخد اول صفحة، وهكذا. من بالكم فرمضان محتاج من جعل الهم هما واحدا. رمضان لا يفتح كثيرا للقلوب الممزقة، ولا يفتح كثيرا لمن يدخل عليهم بنيات متزاحمة. الناس اللي عاوزين نوايا في رمضان ويعمل لي 142 نية، يا عم انا لو هسردها رمضان هيخلص عقبال ما افتكرهم. وحد همك ووحد نيتك. ولذلك لا يستثمر حقيقة استثمار بمن أراد كل شيء. رمضان يريد قلبا واحدا، هما واحدا، شغفا صادقا. رمضان محتاج انك تخش وهمك مش متفرق، فمن دخل رمضان وهمه متفرق سيأخذ ولكن شتان بين أخذ هذا وثمرات هذا وثمرات ذاك الذي دخل بهم واحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الهم هما واحدا، وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى لما يشرفنا بين يديه. فإحنا محتاجين الفترة الجاية دي نركز شوية مع رمضان ونشوف إيه اللي إحنا محتاجينه عشان نستقبل رمضان. إن شاء الله المرة القادمة أوسع شوية، لكن خلوني كده في 10 دقائق المتبقية أحاول أديكم بعض الإشارات وبعض الأسئلة اللي ممكن تفتح في الأذهان، يعني أشياء تفيد بإذن الله. في أسئلة وفي قواعد. من القواعد أنك لا تستقبل رمضان وأنت مثقل بالخصومات والتنازعات. القرآن لا يسكن قلبا مزدحما بالخصومات، قاعد مشوش عليه من ده ومشوش عليه من ده، وخلتي وحماتي وعمتي وأخو زوجي ومش عارف إيه، أصل زوجتي وأمي وبتاع وزميلي في العمل. إيه عم إيه عم يا عم، الله يكرمك، رمضان عاوز قلب فاضي، قلب سليم الصدر، قلب سليم الصدر. فدي قاعدة من ضمن القواعد. خلصت بس أنا ما أخلص أخلص إزاي؟ طب هم ظلموني وأنا مش عاوز أعفو عنهم، خلاص يا سيدي ما تتتبعش بقى أحوالهم عشان إيه؟ كل عم تفتكرهم الموضوع يغلو فيك. شوفي كتبت ايه على الفيس، شوف ده عمك لما جه في العزاء قال كذا، انت متابع ليه بقى؟ خلاص انت قلت اللي حق وساكت، خلاص الموضوع نقطه من اول السطر، كمل بقى في حياتك. فلا ترمي حطبا في النار التي كادت ان تخمد، واخدين بالكم؟ فلا تستقبل رمضان وانت مثقل بالخصومه. القرآن لن يسكن قلبا مزدحما بالخصومات. الأمر الثاني من القواعد، اعترف بكل وضوح بما فاتك في رمضان السابق. اكتب كده، ما لم أدركه في رمضان السابق. مش عاوز أقول فشلك في رمضان عشان ما فيش إن شاء الله اللفظ ده، مش عاوزينه أصلا يكون موجود في طريقنا لله سبحانه وتعالى. ما فاتك؟ ايه اللي فاتك؟ فاتني اللي انا كنت اركز مع ابويا وامي في رمضان، فاتني اللي انا ارزق الصمت الواعي، فاتني اللي انا اتصدق كثيرا في رمضان. والمناسبة الصدقات، الحمد لله الامة ما فيها خير كثير، لكن في طائفة مش قليلة بتركز جامد جدا جدا في تزود في القرآن، تركز جدا جدا جدا تزود في القيام، تركز جدا جدا تزود في طاعات كتيرة قوي، ذكر واستغفار، لكن ما بتركز ان هي تزود في الانفاق. فاهمين الفكرة دي؟ ان احنا عندنا عبادات في رمضان، منها الصدقات، هو بيتصدق بس مش بيركز ان هي تبقى زايدة قوي زي ما هو زايد في القرآن. الباب ده مهم قوي ان شاء الله. اجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني انت لو بتطلع طول السنه، طول السنه طلعت مثلا 1000 صدقه، لا رمضان ده هنطلع 3000 صدقه، الموضوع خلصان. طلعت طول السنه ما يعادل 100,000 جنيه، هنيجي في رمضان هنطلع 1,000,000 جنيه. ليه؟ بس انا زي بالظبط، انا في رمضان طول السنه انا بقرا قول في اليوم جزء واحد، باجي في رمضان بقرا بالخمس اجزاء. ودي تمرين اعملوه كده يا جماعه، مضاعفتك لاي عباده، التمرين ده ان شاء الله يكون مريح. اي عباده عندك بتضاعفها ما ينفعش تسبق الضعف بتاع الصدقات والقرآن. الصدقات والقرآن في رمضان، فاهمين؟ فاحنا في رمضان الصيام زايد قوي، يبقى الصدقة تزيد قوي. فأنا بأكد على أن الصدقات بتتم، الصدقات بتتم، لكن أنا بتكلم إيه في بعد تاني خالص. فربنا يوفقنا وإياكم بكل خير. فالنقطة دي، فأنا أشوف إيه اللي فاتني في رمضان، لأن القاعدة بتقول من لم يواجه الخسارة سيكررها. لو ما واجهتش اللي فاتك وحطتوش قدامك هتعيدها تاني عادي جدا يعني. والجماعة بتوعت الجامعة والثانوية والقصة دي، الله يكرمهم وتعالوا احضرونا القصة بتاعت اصل عندنا امتحانات ومش عارف ايه. انت السنة دي رمضان بعيد عن ايه، بعيد شوية عن الجو ده، ففوق لي كده واصحى الله يكرمك. تيجي بقى تقول لي اصل الكلام اللي بتاع فوق لي واصحى ده كان جالي في ايام الامتحانات فانا ما لحقتش، براحتك بقى. من الحاجات المهمه جدا بلاش جمله رمضان هيغيرني. رمضان ما بيغيرش حد، رمضان فرصه انك تتغير بنفسك، واخد بالكم؟ مش لك بقى تقول رمضان غيرني، رمضان هيغيرني، رمضان مش هيغيرك. رمضان هو موسم، لو عاوز تغير يا باغي الخير اقبل، هو ده، هو بيجهز لك الدنيا كلها. ماشي، ماما هتاكلني؟ لا، ماما مش هتاكلك، ماما هتعمل اكل، انت اللي هتاكل. يا شيخ احنا نقصد لفظ عابر يعني؟ لا معلش، قولها لنفسك بالطريقه دي عشان ديت من الحيل النفسيه. هو مستني رمضان اللي يشتغل، واخدين بالكم؟ لكن اللي بيقول انا رمضان انا عارف ان هو فرصه ان انا هتغير، هو اصلا بدري نفسيا بدا يدرك ان عليه مجهود مش قليل. من الحاجات المهمه قوي خفف من الاغراق في الحلال المباح. شفت انا اللفظ بتاعي مهم، مش بقول لك سيب الحلال، بقول لك خفف من الاغراق. غرقان في الحلال المباح، يعني الحلال اللي اقصده المباحات، قاعد خروجات وحركات ولعب وبتاع والقصه، يا عم ايه التفاصيل الكتيره المباحه دي، خففها. بس انا كل اللي بقول لك خفف انك تغرق كده، واخدين بالكم؟ يعني بالله عليكم، يعني احنا ناقصين الشباب اللي بيلعبوا كوره، هو انتوا يعني حبكة المسابقات في رمضان، مسابقات الكرة، اصل الليل طويل بقى يا شيخ، حبكة يعني العزومات في رمضان. خفف، انا مش هقول لك ما تعزمش، بس خفف يا عم، خفف، واخدين بالكم؟ مش ناقصين احنا. من الحاجات المهمة جدا طهر نيتك من كل شيء في استعراض. نبدأ من دلوقتي التخفيف، نبدأ الرجيم من دلوقتي، الرجيم الله يكرمكم عشان ما تاخدوش كلامي على انا بحس احيانا كده ان في ناس لسه مسلمة جديد النهاردة، يعني لسه سايب اللي غير الاسلام وداخل في الاسلام، فيقول لك الشيخ بيقول لازم يبقى ليكم رجيم، نقصد يعني التخفيف من الحاجات اللي احنا بنقولها دي. طهر نيتك من الاستعراض. يعني الاستعراض رمضان يا جماعة مش محتاج منشورات وقصص وصور، الله يكرمكم، ماشي، ما بلاش استعراض وكشكولي خلاص ودفتري اهو ومش عارف ايه. يا عم ما تخلي دفترك لنفسك، انا ما بكلمكش دلوقتي على كمان حتى موضوع اخلاص ورياء، بكلمك هو انت مشغول بغيرك ليه؟ يعني ما تبص في ورياتك، كشكولك حلو، عجبك، زوده بقى عشان هو حلو بقى، عملت 10 صفحات اخليهم 100 بقى، جميل الكشكول ده خلاص، وانا هريحك بعد ما رمضان يخلص اوري الناس الكشكول، خلاص يا سيدي. لكن كل عم تيجي تذاكر عاملين زي الطفل الصغير كده، كل عم يعمل حاجه، امي بصي الكبير بيخلي النتيجة في الآخر خالص عم ينجح بيجي يقولك شفت أنا بفضل الله جبت تقدير كذا كذا كذا، لكن مش كل دقيقة يقولك بص أنا حليت الواجب، بص أنا عملت كذا. يا عم ما الله يكرمك يعني طهر نيتك. تطهير قلبي وعقلي، قلبي يعني حررها وعقلي يعني اكبر اكبر بقى، سيبك من القصص بتاعت الأطفال دي. من الحاجات المهمة ادخل رمضان بخطة بسيطة، المبالغة أول طريق الانقطاع. في شباب كده يجي يقول لك يتكلموا على العربيات، فيقول لك العربية دي ميزتها ان هي ايه بتوصل المية ومش عارف بتوصل المية في كام ثانية. عارفين انتوا الحاجات دي؟ انا ما عارفش المفهوم ده اسمه ايه، بس إيه انتوا عارفين الفكرة يعني، ان هي بتطلع توصل المية في كام ثانية. يقول لك العربية دي ما شاء الله قوتها ايه وبتاع والقصة دي كلها. احنا يا جماعة مش عاوزين نوصل للمية في كام ثانية، واخدين بالكم؟ انا مش عاوز اوصل للقصة دي في كام ثانية، انا عاوز اوصل دي. انا عاوز عم رمضان يجي انا اكون جايب 180، بس عمرك ما هتجيب 180 في الطلعة الاولى. فالمبالغة اول طريق الانقطاع. فرمضان عاوز خطة بسيطة واضحة، خطة بسيطة واضحة. عاوز عادات اكتر ما عاوز اهداف. للهدف اما بوصله بريح. يعني ايه الهدف؟ يعني انا في رمضان خلاص خدت قرار ان انا هختم مثلا 10 ختمات، فعما بوصل للهدف ده برتاح خلاص خلصت الموضوع. جي بعد رمضان ما خلاص بقى انا وصلت هدفي، ما كونتش عادة. طيب المفترض اعمل ايه؟ من الحاجات المريحة جدا انك تكون عادة ليك، اللي هو ايه؟ انا بفضل الله باستثناء صلاة المغرب وصلاة العشاء هعمل ايه؟ لا مش هصلي فرض الا عما اقرأ شيئا من القرآن. في رمضان الشيء ده بيبقى جزء، في غير رمضان بيبقى ربع، مفيش مشكلة. انا عملت ايه هنا بقى؟ قلبت الموازين معايا في حياتي. جه شوال جه ذو القعدة عادي جدا بصلي الفجر وبفتح مصحفي اقرأ ولو صفحة، اصلي الظهر بقرأ ولو صفحة. هنا عملت ايه؟ عملت فكرة مهمة جدا. انا في رمضان قلت ان شاء الله هعزم امي كل 3 ايام او هبعت لها وجبات. يبقى انا عزمت امي كم يوم؟ 30 في مخي و3 على الالة الحاسبة، نقسم هيطلع 10، خلاص يبقى 10 مرات. مريح دماغي واكون عادة. ايه هي العادة؟ انا كل يوم 2 و5 هتفاعل مع امي، لما ابعت لها حاجة لما اعزمها لما هنزل اكل معاها لما هعمل، فخلاص 2 و5 بقى لغاية ما يموت. واخدين بالكم؟ فاهمين الفكرة دي؟ فحاول تخلي شوية عادات وتربطها بامور بسيطة خالص. انا كل يوم 5 وانا راجع من الشغل لازم اعدي على امي قبل ما ارجع بيتي. بدل ما تقول بدل انك تقول هدخل لها كم مرة، ما خلاص هي دي الفكرة دي. الفكرة دي خلاص عادة. ايه هي العادة؟ لن ادخل على امي قط ولا اكلمها قط في التليفون الا لما اهزر معها، وعمري ما ادخل عليها فاضي. لو ما لقيتش اي حاجة هجيب لها شوكولاتة وانا طالع، شوكولاتاية كده من المحل اللي تحت البيت، مش هدخل فاضي. الكلام ده ان شاء الله البعض ممكن يحس ان قد ايه هو بسيط، بس صدقني مش بسيط ولا حاجة. الكلام ده هيصنعك ان شاء الله صناعة ارجو من الله ان تفتخر بها بين يديه غدا، ان تكون من اهل المباهاة ان شاء الله. في كتيب بسيط، هي مفكرة اسمها ديمة، ان شاء الله خلال يعني اسبوع تظهر، ربما يكون ان شاء الله باذن الله تكون قبل المعرض، لكن ان شاء الله هي في المعرض موجودة يعني تساعد البعض في هذه الامور. من الحاجات المهمة مهم انك تتعلم فقه الصيام، ولو تقرأ كتاب بسيط او تسمع محاضرة بسيطة قبل حماسة الصيام، لان الجهل بيفسد العبادة دون ان تشعر. وخفوت نور العلم بيضعف العبادة. حتى لو انت عالم بس النور طفى شوية، محتاج بس ايه تشيل الغبار على اللي ده. عبادة جميلة جدا، عبادة هتخلصها في محاضرة واحدة ماشي. فان شاء الله ممكن ايه يساعدك جدا. تسأل نفسك سؤال، ما الذنب الذي اخاف ان يمنعني حلاوة رمضان؟ ايه هو الذنب اللي انا اخاف يمنعني حلاوة رمضان؟ وعم اقول الذنب يا جماعة مش لازم حاجات كبيرة ضخمة، ممكن تبقى حاجات بسيطة، ممكن تبقى طريقة ردي على امي، خدوا بالكم مع في حاجات كده انت تحس ان هي مش كبيره. لا، ايه هو الذنب اللي ممكن يمنعك لذه رمضان؟ خلي بالك من الامور المهمه جدا ومرتبط بالنصيحه اول اللقاء باقي 5 دقائق ماشي. من الحاجات اللي انا قلتها في الهم، انك لازم يكون همك واحد، خفف من امور الانشغال الدنيوي على قد ما تقدر. ليه؟ القلوب لا تستمتع بالوحي ان كان صوت الدنيا اعلى. لما يبقى صوت الدنيا اعلى مش هتعرف تستمتع بالوحي. طب ازاي صوت الدنيا اعلى؟ تنزل لما تسمع الإقامة، تقفل المحل لما مش عارف تخلص إيه. دام الله يرحمه والدي، مرة كنت ماشي معاه فالتليفون رن وأنا رايح أصلي فبرد، فاللي ما تردش، ووالدي بقى مش شيخ ولا حاجة يعني، فبقول له ده دقيقة واحدة كده. قال لي لا، أعود اللي يرن عليك بعد الأذان إن المفترض ما يرنش، ده وقت كل يجهز عشان يصلي. وفعلا انتفعت جدا بالنصيحة دي، حتى وانا مسافر بقيت اركز بقى لو وقت صلاة ده. رغم ان انا مش هكون بقى او اكون جماعت ولا حاجة، بس انت تعلم اللي بيرن عليك تليه تتصل بالوقت ده. والمفترض الامهات تعمل كده بالمناسبة، ما تطلبيش من ابنك اي طلب وتقولوا له انت رايح تصلي هات، لا، لما تخلص صلاة هات. ما ترنيش على زوجك بين اذان واقامة الا تذكريه بالاقامة، تقول له الحق الصلاة، الا لو حاجة ضرورية بقى ضرورية. الصلصة ليست من الضرورة، الصلصة ليست من الضرورة. لا تؤجل التوبة لليلة الاولى. التوبة المؤجلة غالبا ما بتجيش يا جماعة، تقولش ان شاء الله مع اول ليلة هتوب، لا اسمها مع اول ليلة جدد توبتي ماشي، لكن تتوب لا، خلص الموضوع دلوقتي. ما يمكن يا اخي، ما يمكن نصلي عليك يوم 3 شعبان، مش يمكن ما نلحقش رمضان فتدخل بقى تقولي يا عيني ده كان ناوي يتوب. من الحاجات المهمة مريحة للأعصاب إن شاء الله، أنا قلت لكم 5 دقايق بس مش عارف لما أطول، إنك ما تدخلش الشهر وأنت متوقع وعندك طموح إنك تجيب السكينة فورا. السكينة، احفظوا الكلام ده، السكينة ثمرة لا زر يضغط، مش مجرد بالزرار كده هتضغط هيجيلك، السكينة دي ثمرة خلاص. لكن من رحمة الله، من رحمة الله ان بيزيقك حدود منها بسيطة. يعني السكينة دي مثلا المتعة فيها انك تيجي تبقى ايه، وليكن مثلا تبقى في المستوى بتاع 8/10 وانت طالع، فمن رحمة ربنا بيدوقك من اول ما تخش رمضان عشان بركة رمضان يعني بيدوق لغاية 3 و4، انت بتبقى عاوز توصل 8 و9 بدري، لا مش هتيجي كده. طب عاوز توصل بدري، اجهز بدري، اجهز بدري. من الحاجات انا عارف ان انتوا عارفينها، لكن لعل عشان انتوا ناس مؤمنين هتنتفعوا بالتذكير، وذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين، ان القرآن لا يقاس بعدد الصفحات، ولكن يقاس بما يغيره فيك. القرآن بيغير فيك ايه؟ عشان كده ما تفتحش المصحف بعقل مشغول بالإنجاز، افتحه بقلب مستعد ان للمساءلة، كأن القرآن يعني هيواجهك وتواجهه. من القواعد، يا رب الكلام ده ان شاء الله يكون مساعد ولو لواحد منكم، عشان احس بالايه، انا احس بالانجاز يعني، ان احنا نختار عبادة واحدة نتقنها بصدق خير من 10 عبادات متعثرة ومشتتة. عبادة واحدة. بصوا يا جماعة، اتعاملوا من الجنة دي قصر في 1000 باب، 1000 باب، خلاص. انت بتطرق ابواب كتير، بس في باب منهم ركز عليه الله يكرمك. انا ما بقولكش يسيب الباقي، بس ركز في واحد، ركز في واحد. انا بابي زوجي، خلاص. انا بابي امي، انا بابي قرآني. طب معنى اللي هتقول بابي زوجي دي ملهاش ورد قرآن؟ ليها ورد قرآن، وليها ورد في النوافل، وليها كذا وكذا وكذا وكذا، بس هي مركزة جامد فين؟ في ارضاء الزوج. بس مش الارضاء الدنيوي بس برضه، يعني انا ما اقول انا زوجي يعني بساعده في عبادته، بساعده في همه الاخروي، بخفف عنه هم الدنيا عشان ينشغل اكتر في الاخرة. ادي دي كلمة ايه؟ همي كذا، عشان الموضوع ما يتسحبش. ايه شفت الشيخ قال ايه؟ اه ركزي بقى الله يكرمك والكلام ده كله، بلاش بقى صلاة تراويح وبلاش مش عارف ايه. لا انا ما قلتش كده، خد تعالى ما تقولنيش كلام، مش ده مرادي. انا همي اتقان المفصل، همي 1000 آية. ان شاء الله لينا محاضرة هتكون اسمها المقنطرين، 1000 درجة. همي 1000 درجة، ازاي تكون عادة 1000 درجة؟ يمكن اتكلم معاكم فيها بكرة لما اكون اتكلم في اصدار من الاصدارات، واخدين بالكم؟ فاختار عبادة واحدة تتقنها بصدق خير من 10 عبادات متعثر فيها. من الحاجات المهمة، لا تستهين بالفرائض لحساب النوافل، لا تستهين بالفرائض على حساب النوافل. اسألاقي صلاة الظهر كده ايه؟ لا فيها حضور وبتاع والدنيا بتتاوب وقصة، يعني تشوف الاخوة في المعتكفين صلوا الظهر والعصر كده تحس ان هو يعني ما يعرفش اصلى 3 أم 4 لولا انه بيصلي ولا الامام فهديها ماشية، وتلاقيه نشط جدا في التهجد والتراويح. لا، لا تستهين بالفرائض لحساب النوافل. راقب قلبك في التراويح، لا تنشغل بعدد الركعات. الجماعة بتوع، بلاش اقول منطقتي، بس الجماعة اللي اول ما بيجي رمضان الحمد لله شيخنا ختم في اليوم الرابع، الحمد لله ده في شيخ بيكمل تهجد لطول الليل، وفي شيخ مش عارف ايه، وندننا في نشخشخ في الحتة دي. يا عم الحاج الله يكرمك، قول لي انت خرجت بايه؟ خرجت بايه؟ ليه محاضرة كده كنت بجمع افكارها من يومين، ان شاء الله عم تكتمل اديها، وارجو ان شاء الله لنا هديها قبل رمضان. اسمها ايه؟ الصلح بين المتخاصمين، خاصة المتعلقة بالأسر، صلح بين الأزواج، بين المتخاصمين عموما يعني. فعامل فيها إرشادات وأخطاء للمصلح، يعني في أخطاء كده المصلح بيقع فيها. فكنت كاتب من ضمنها إيه؟ أن دموع المرأة لا يلزم أنها على حق، لكن قد يلزم انها ليها احتياج معين اخر، بس مش معناها ان هي عيطت ان هي صاحبة حق. مش معنى ان بنتك عيطت ان هي صاحبة حق، ان ابنك عيط يبقى هو صاحب حق، خلاص كده؟ طب ايه علاقة ده برمضان؟ ضبوعك في التراويح مش معناه انك متابع قلبك صح. لا عادي جدا، ممكن بس الشيخ صوته حلو وبتاع، انت عادي، انت لو سمعت حمادة هلال في توك توك هتعيط عادي جدا. ليه؟ لانه ولا بيتكلم بصوت حزين كده ولا ايه، فاي حد بيكلمك بصوت حزين فانت افتكرت مين؟ افتكرت ظلم اخوك ليك ولا مديرك في الشغل فرحت معيط. انت مش بتعيط عشان الايه اللي انت سمعتها، انت جايب الدنيا بتعيط عليها في القران وانت بتصلي ورا الشيخ، واخدين بالكم؟ فهي اخت بتسمع قصه السيده عائشه رضي الله عنها في بتسمع ان الذين جاؤوا بالافك، هي بتعيط على ايه؟ هي بتعيط على حاجه تانية خالص، على جارتها اللي ظلمتها وبتاع. هي مش مع الايه دلوقتي، وان كان ده ملمح كويس يعني في جزء من الحضور، بس مش هو ده اللب المطلوب، وهو ده اصل المطلوب في القران، واخدين بالكم؟ فهو شيء كويس، نعم شيء كويس، عشان ما حدش يعني يفهم مني كده، انا بتكلم على الأعلى والشيء المطلوب الأكمل. يعني الخلاصة، لو ما إن لم تستطع أن تقيم الليل ما تحرمش نفسك من قيام قلبك ولو في ركعة، وده هنشرحه شوية بإسهاب في موضوع المقنطرين إن شاء الله. رمضان خلاص بقى نهي، خلينا نقول كل اللي عارفين النهاردة، طولنا بقى خلاص يعني عشان ما خلوش درس تاني. رمضان ليس شهر صيام عن الطعام بس، لا هو شهر صيام عن الأذى برضو. أي أذى بقى؟ هل البكاء في الصلاة لأي شيء غلط؟ أنا قلت لكم يا جماعة مش غلط، أنا بقول لكم انتبه إنك فرق، قول لنفسك هو ده عياط عشان الصوت ولا ده عياط عشان استحضار ذنب قديم، ولا ده عياط عشان كده، ولا ده عياط عشان القرآن. كله خير، كله حلو وكله جميل، بس ما ينفعش يبقى حياتك كلها انت بتعيط عشان انك في المسجد وبتسمع قرآن وخلاص. لا، ان هذا القرآن الآية جرحتني، الآية وجهتني، الآية خوفتني، الآية فتحت نفسي وخلتني ابص على الجنة فبكيت شوقا اليها، هو ده اللي احنا عاوزين نصل ليه. لكن ما ينفعش يبقى رمضان كله قاعدين نعيط على مين؟ على زوج اللي ظلمني. من الحاجات، لا تجعل الصيام عذرا لسوء الخلق، لا تجعل الصيام عذرا لسوء الخلق، ده اعلان فشل مش عذر. من الحاجات المهمة، راقب لسانك، لأن أغلب الخسائر الرمضانية بتبدأ بكلمة، خدين بالكم، راقب لسانك، أغلب الخسائر الرمضانية بتيجي بسببه. من الحاجات المهمة أنك تعيش رمضان كأنه بداية لما بعده، لا يكون نهاية لما كان قبله، فاهمين؟ تعيش رمضان انه هيكون البداية للي جاي مش نهاية للي فات. مش انا كنت ماشي نص ونص فرمضان بقى هعلي قوي بس وارجع نص ونص، لا، رمضان بداية لما آت. من الحاجات المهمة جدا انك تهتم بصحتك وجسمك. احيانا الكسل الروحي بيكون سببه جسد مهمل، مش مهتم بصحتها، مش مهتم بصحته، فبيحصل ايه؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم صلي نشاطك، صلي ما يبقى فيه نشاط، لكن هتضعف مش هتقدر تكمل. فحاول بقدر، زي الاخوه اللي بيجوا في عرفه ما بيناموش، ياخدوا ايه، مش بيستعينوا في النهار بساعتين كده يفوقوا فيها وبتاع، فيرهق جدا. فمهم انك تاخد بالك من صحتك، طريقه اكلك، طريقه نومك، الحاجات دي مهمه قوي. من اخطر الخسائر إن ينتهي رمضان ولا ينتهي الإنسان القديم بداخلك. دي خسارة كبيرة، دي خسارة كبيرة، وأنت مفترض الصراحة تاخد بقى موقف. رمضان لا يأتي ليجعلنا ملائكة، بل بيدينا فرصة عشان نكتشف فيها إن إحنا ممكن نكون بشر صالحين وبشر ربنا يستعملنا فاتحين مفاتيح خير مغاليق شر، لأن إحنا فينا خير كتير أوي، إن إحنا فينا خير كتير أوي. يعني أظن إن شاء الله ما قلت فيه يعني رشادات ممكن تنفعكم، يمكن من الحاجات المهمة أوي. طبعا الحاجات اللي أنا قلتها دي القواعد دي تبدأ فيها من دلوقتي، يعني كل حاجة أنا قلتها تقدر تبدأ فيها من دلوقتي وتشتغل عليها، اشتغل عليها. من الحاجات المهمة اجعل ليك خلوة يومية ولو دقائق. القلب يستمتع بالهمس والخلوات لا بالضجيج، ورمضان فيه ضجيج كتير، حركة ورايح وجاي وبتاع وقصة. من القواعد الجميلة لا تؤجل التوبة إلى العشر الأخير. العشر الأخير من رمضان اللي هي العشر الأواخر، فما تأجلش التوبة ليه للعشر الأواخر. ليه؟ لأن التوبة باب دخول لا باب وداع، لكن بنجدد التوبة. ماشي، التوبة باب دخول لا باب وداع، وفي الدخول أقصد الدخول اللي مش لرمضان، للاستعداد لرمضان، عشان لسه قايل لك من شوية ما تركز ما تأجلهاش لليوم الأول. اليوم الأول بنجدد. واسأل نفسك كل يوم في رمضان ما الجديد الذي حدث اليوم. في واحد ممكن يقول لي ما فيش جديد، لا في جديد. ايه هو الجديد؟ الجديد مش لازم يبقى مزيد، احفظوا اللفظ ده، الجديد لا يشترط أن يكون مزيد. أما ليه؟ الجديد ثباتي على المفيد، الحاجة المفيدة أنا لسه ثابت عليها بفضل الله، ده جديد. فالثبات ده أجمل جديد. ودي نقطة اللي ما بيفهمهاش بيشتغل جلد ذات طول اليوم مع نفسه، إيه الجديد؟ هعمل إيه؟ لا، الجديد إن أنا بفضل الله ما زلت ثابت. واخدين بالكم؟ انت اصلا كل دعواتك طالب حاجة واحدة بس، ثبت قلبي. انت عاوز تموت وانت ثابت. لما تلاقي ان في ضيق صدر، تلاقي ان في قلة توفيق في قضاء، فتش عن التقصير مش عن المبرر. فليش بقى تدنك ايه تدور على مبررات، اصل الشيخ طول، اصل مش عارف ايه. من الحاجات لا تجعل التراويح سباقة بل معراجة. التراويح يا جماعة مش بنسبة مين راح ومين جه ومين ختمت، التراويح معراج، التراويح معراج. من الحاجات المهمة خصص وقت للذكر لا يزاحمه شيء ولو عشر دقائق. كده تحس ان يا جماعة احنا عاملين وقت للحمام لا يزاحمه شيء. طب الذكر ده يعني انت مش لاقي عشر دقايق تبعد عن كل حاجة وتقفل على نفسك ومفيش حد لا يكلمني، خلاص ماما معروفة قبل صلاة مثلا العصر بعشر دقايق نص ساعة ماما مخطوفة مش موجودة. لما تلاقي العبادة تقيلة تعمل ايه؟ اذا ثقلت العبادة فخفف العدد وزود الصدق. لها العبادة بقت تقيلة، خفف وزود. أخفف إيه؟ خفف ما يتعلق بالجوارح وزود صدقك الداخلي. من الحاجات المهمة إن العبادة اجعل ليك عبادة سرية لا يعلمها أحد، حتى زوجك وحتى زوجك حتى أبوك حتى أمك حتى أعز الناس ليك. العبادة دي ممكن تبقى مثلا انك بتستغفر 100 مرة في اليوم محدش عارفها، خش ابرك بيها. من الحاجات المهمة أن العبادة التي لا تهذب الخلق عبادة مدخولة مش كاملة ناقصة. من الحاجات اللي عارف أن كتير من الشباب مش بيحب يسمعها بس هسمعها له، أصلح علاقتك بأهل بيتك قبل أن تصلح علاقتك بالنوافل وكثرة النوافل. الصبر على الناس عبادة لا ينتبه لها، فما بالك بالصبر على الوالدين. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، اجعل لك خلق تتدرب عليه في الشهر في رمضان، بعض الأخلاق كده حطها. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم. رمضان من خلاصة الخلاويص: لا ينتظر منك الكمال ولا يريد منك الكمال، يريد منك وينتظر منك صدق الاتجاه. صدق الاتجاه، أنا عاوز أكون مختلف. ربنا يجعل همنا هما يرضيه ويشرفنا بين يديه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.